ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيقوم بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه يعني سترة، ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، ويقرره في الذنوب، فإذا أقر قال كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته يعني باليمين.